أساسا الواحد بيكون عنده حاجات كثيرة، وهناك قليلين الذين يستطيعون أن يعملوا هذه الأشياء القليلة الكثيرة اللي يعني الواحد يجدها أصبحت ملهاش لازمة ومركونة، نستطيع أن نعمل حاجة منها زي المواد الخام، اعتبرها زي مواد الخام يملأ بها وقت كأنها يعني أشياء اشتراها جديدة، يضحك على نفسه ولا يعني يكون فاهم ومدرك والله إن عنده أشياء ذات قيمة. الحاجات دي الفلوس مش في بلاش، جمعها بفلوس تعب فيها، مش أي شيء، مش أي حاجة. يعني زي ما والله حتى لو يعني زي ما بيقولوا الإنسان كده يجد شجرة وإن لم تكن بتطرح، لكن يستطيع أن يستظل منها، يستطيع أن يستخدم الخشب، يستطيع أن يستخدم الورق، قد يكون هذا الورق علاج أعشاب زي الأعشاب الطبية. فالأشياء دي الإنسان ما بيكتشفهاش إلا متأخرا، ويكون أشياء كثيرة جدا لها فائدة كان شايفها بدون فائدة ويظن أنها عديمة القيمة وبيصبح لها قيمة. وقليلين أيضا هؤلاء الذين يستطيعون أن يعملوا من الأشياء اللي ملاش قيمة قيمة، الأشياء كده اللي بيشوفها ملاش قيمة بيستطيعوا أنهم يعملوا منها قيمة، طلعوا منها فلوس، يعملوا منها شيء جمالي، يعملوا منها شيء دراسي، يعملوا منها ديكور، يعملوا منها أشياء كثيرة كما ذكرت. يستطيع الإنسان بيشغل مخه وبيستطيع أنه يعني يعمل أشياء لا يستطيع غيره أن يعملها، اللي هو الإنسان طبعا اللي بيفكر واللي بيدرس واللي بيحلل واللي بينظر الأمور واللي بيلاحظ واللي بيعرف إزاي يستفيد من الأشياء بشكل مختلف عن الآخرين، يبتكر، يبتدع، عنده روح الابتكار زي ما بيقول.